أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. إما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات أحوال المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك أنهم يستمعون إلى القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم لا ينتفعون به، فهم كالصم. منهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فهم يستمعون ويسمعون السماع الحسي لكنهم لا يسمعون السماع المعنوي الذي يتضمن الاستجابة. ومنهم من ينظر إليك كذلك، كأنهم ينظرون إليه نظر استغراب واستنكار ونظر عداء لا نظر احترام، فهم عم غير مستبصرين ولا متفكرين في آيات الله. ومنهم لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فالله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا يملك هداية أحد، إنما عليه البلاغ. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعف للذين يظلمون. لكن الناس هم يظلمون أنفسهم في معاصيهم ومخالفاتهم، فهم الجنة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، فما ربك بظلام للعبيد. ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم يعني يوم القيامة يجمعهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. لذلك اليوم يشعرون أنهم لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا ساعة، يتعارفون كأنهم إنما لبثوا في هذه الدنيا ساعة. يستوي فيها من قام فيها طويلا وعمر ومن لم يعمر. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون فإنهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم إلى الله، سواء عجل الله لهم العطاء في حياة النبي أو توفاه الله قبل ذلك. وإيمان بنا الله الذي لا إله إلا هو نتوكل منه فإلينا مرجعه ثم الله شهيد على ما يفعلون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى رحمنا وإياه وعلماء المسلمين في تفسير قول الله تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون الآيات. تخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولمن عن بعض المكذبين بالرسول ولما جاء به وأن منهم من يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت قراءته للوحي لا على وجه الاسترشاد لا على وجه الاسترشاد. نعم فالرجل فالرجل شو يقول؟ ويقول بعضهم البعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نعم بل على وجه التفرج والتكفير وتطلب وتطلب العثرات. وهذا استماع غير نافع. مثل بعض الكفرة الآن الذين يسمون المستشرقين يقرؤون القرآن ويقرؤون بعض الكتب الإسلامية لا لطلب الهدى ولا لطلب معرفة الحق، كما قال الشيخ لتتبع العثرات والتقاط الشبهات ليجادلوا بها رعاة المسلمين ليضللوا بها، كما قال الله في الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه يتبعون متشابه ليجادلوا به. فأولئك الذين تم الله فاحذروهم. نعم. وهذا استماع غير نافع ولا مجد على أهله خيرا لا جرم إن سد عليهم باب التوفيق. الله المستعان. وهكذا يجري هذا المعنى يجري في الذين يستمعون إلى الخطاب أو يستمعون إلى يعني الدروس. بعض الناس يستمع بس يطلع ويستمع وش يقول هذا وش وكيف يتكلم المعاني التي يطلبها لا للانتفاع والاستجابة. نفس المنهج هذا الذي وصف الله به الكفار يقع فيه بعض المسلمين من مرضى القلوب وأسوأ منهم المنافقون. نعم. وحرموا من فائدة الاستماع ولهذا قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقدم. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. بمعنى النفي أنت لا تستطيع مسمع الله فانصم. أفأنت تسمع الصم. نعم. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر أي لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به وخصوصا إذا كان عقلهم معدوما أي لا كان من المحال. اسمع الأصم الذي لا يعقل بالكلام هؤلاء المكذبون. الأصم الذي فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام فهؤلاء المكذبون